يعني هذه حوض النبي عليه الصلاة والسلام. لكن المؤمن لكل مؤمن خيمة، خيمة طولها في السماء 60 ميلا، طول مقصورات كخيام، عندهم قصور وعندهم خيام، خيام مظالم للنزهة. بارك الله فيكم. هذا تحت العمل، ادخل الجنة بما كنت تعملون. والنار يدخل الناس بأعمالهم السيئة جزاء بما كسبت أيديكم. هو الجنة ما كنت تعملون فيدخل النار بأعمالهم السيئة، وهذا بأعمالهم الصالحة بعد الإيمان. فعليكم بالأعمال الصالحة وتجنبوا الأعمال السيئة، تجنبوا المعاصي التي تحول بينكم وبين ما يرضي الله تبارك وتعالى بالجزاء العظيم. الجنة درجات، الجنة درجات يتفاضل فيها الناس ويتفاضل فيها بإيمانهم وأعمالهم. فليحرص المؤمن أن يكون قوي الإيمان مجتهدا في طاعة الله سبحانه وتعالى مبتعدا عن مساخطه، لأن هناك من أهل الجنة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا حساب. 70,000 هم الذين كما في سورة صلى الله عليه وسلم الذين لا يتطيرون ولا يكتمون ولا إيش ثالثة ولا يسترخون وعلى ربهم يتوكلون. ولا ما فيهم هذه الخصال الثلاثة، عنده خصال كثيرة لكن هذه الميزات. خصال فأهلهم لأن يكونوا من 70,000 وأعطى الله محمدا مع كل واحد أو مع كل 1,070,000 ويدخل أهل الجنة زمر. الزمرة الأولى أضواء من القمر، والثانية أشد كوكب، وهكذا. هذه الأعمال الصالحة تضيء منها وجههم يوم القيامة. إيمانهم الصالح، فصححوا إيمانكم. ابن تيمية كان يقول أنا أجدد إيماني كل يوم. إحنا مغرورين. شوف اللي عنده حس مرهق، يا نفس مقصر، يا إيمان يحتاج إلى تجديد. أما نحن نقول أنت مخطئ، يقول لك وين؟ كيف أنا مخطئ؟ بارك الله فيك. إذا قال أنت مخطئ قل أنا مذنب، لا تقول أنا مخطئ بس. بارك الله فيك، جزاك الله خير ذكرتني. يا إخوة عليكم بالصدق في القول وفي العمل بالإخلاص لله تبارك وتعالى، واستشمير عن سعد الجد لتكونوا من أهل الحوض لا ممن يذاب. فأهل البدع يذابون، والمرتدون العلمانيون الذي يمس منهم على الردة وعلى العلمانية وعلى هذه البلايا يذابون. مس على البدع تيجانية مرغنية رف بارك لا يذابون. بارك الله فيكم. احرصوا على التمسك بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. على كل حال هذا الحديث فيه عطاء من السائب لكن لشواهد ينتهي بهاي إلى درجة الصحة. وأعاده مرة ثانية من طريق عطاء من السائب. هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه، وبعده حديث أنس قال بين أنس في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. قباب اللؤلؤ المجوف يعني اللؤلؤ في الدنيا له قيمة أكثر من الذهب وغيره، واللؤلؤ في الآخرة كذلك. فأنقى المعادن وأفضلها تكون في حافتي هذا النهر، والجذابان الذين يصبان فيه من الذهب والفضة. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول لكم فيكون سبحانه وتعالى. الجنة يا إخوة غالية. إلا ذكر الله وما والاه. الدنيا هذه أهون على الله من الجنة. دنيا اليهود والنصارى وأهل المعاصي والأهل الربا لا أمثل منها ولا أكبر منها ولا أحقر منها إلا العبد الصالح والسعين بالمال صالحا عندها لطاعة الله تبارك وتعالى. ومما أداها فنفسه بسمه ويتقاس عليها أشباه الكلاب والعياذ بالله وتسفك الدماء من أجلها وتنساك الأعراض والحرمات والعياذ بالله وهي لا تساوي شيئا عند الله أهون على الله نفسه. مر طلب البطاق والمدينة فإذا بجدي النية فقال أيكم يشتري هذا بجرهم؟ قالوا هذا لك يما أخذ عن جرهم. قال الدنيا أهون على الله من هذا من هذه الزيفة. فلا تغرنكم الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم بالأموال والأولاد كما فدعيت عاجب الكفار نباته ثم يجي فقار مسؤولا ثم يقول الكفار وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوانه. عذاب شديد على من يعبد هذه الدين والدرهم ويعبد هذه الدنيا بارك الله فيكم. ومغفرة من الله ورضوان لمن سخر الدنيا هذه في طاعة الله واستعن بها على طاعة الله تبارك وتعالى وما ألهته في ولاية الله رجال لا تلين سيارة ولا بيع عن ذكر الله. الشاهد هذا يعني حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. فقال ملك تدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك يعني خصك به. وضرب يده في إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. تراب المسك المسك الأذهب يمكن أغلى من اللؤلؤ والذهب وغيره. بارك الله فيك. شيء عظيم شيء عظيم. ومثل في الجنة الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان ولا مثل أهل الجنة عليه الصلاة والسلام. ورسول الله في أعلى المنازل في الوسيلة التي هي بارك الله فيك. اللهم بعد الدعوة الإسلام إذا تنزل فأدعوه ثم أقول مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم أسأل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد من عباد الله. أرجو أن أكون أنا ذلك في أعلى منزلة في الجنة يعطاها محمد صلى الله عليه وسلم. وعليه الصلاة والسلام أمر هذه الأمة كلها أن تدعو أن يحقق الله هذه المنزلة لهذا النبي الكريم وهي مضمونة له. لكن هذا ينفع المسلمين يدعون النبي صلى الله عليه وسلم ليس يثابون عليه الصلاة والسلام وإلا هي مضمونة. ومع هذا يطلب من هذه الأمة لمصلحتها أن تدعو الله لهذا الرسول الكريم بهذه المنزلة العالية. وهل جنة درجات للمجاهد في سبيل الله الدرجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. لكن أين الجاهد في سبيل الله؟ أين هو الجاهد في سبيل الله؟ الله المستعان. شرع أن يرفع راية الجهاد. ونسأل الله أن يذل أمريكا ويذل بريطانيا ودول الغرب. نسأل الله أن يذله. لقد أهانوا الإسلام وأهانوا القرآن وأهانوا الرسول. والله أظن هذه نهايتها إن شاء الله. فشمروا يا إخوة بإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وانشروا هذا الحق ولعل الله يحقق إن شاء الله في القريب الآجل ما يتمنى كل مسلم من عزة الإسلام والمسلمين. أنا أتعرف يعني شيء واحد عاجزين ما يبغون يعملها ولا العودة إلى الله. والله لا علاج بهذا الذل والهوان والتصلب إلا بالعودة الصادقة وإلا سوف يزيدهم الله ذلا بتسليط الأعداء عليهم حتى يرجعوا إلى هدفهم. أن عافيه الله تبارك وتعالى يقول الأمر فيه نظر لأن الآجال محدودة فإذا جاء أجال لا يستطيع وسعته ولا يستطيع لكن يدعى المؤمن بأن يبارك الله في عمره فقد يعمل الإنسان في العمر القصير ما يعمله الآلاف في الأعمار الطويلة إذا بارك الله فيه في حياته ولو كان عمره قصيرا فإنه يقدم من الخير للإسلام المسلمين ما يجوز عنه الآلاف مؤلفة. فنسأل الله له الشفاء ونسأل الله أن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح وأن يثبتنا وإياكم جميعا على السنة والهدى. منكم عدم تأجيل الدرس بسبب اختبارات أن المسلم منظم في وقته وحياته فلا يهمه اختبار في وقته أظنك فارغ الله أعلم لا لا ارحم إخوانك لا والله لا ساهل معهم نرحمهم نشجعهم ويحتاج إلى الدقيقة والثانية فيه بارك الله فيك التي أعرفها مثل ما إن شاء الله بعد ما تكون الاختبارات نستعلم إن شاء الله ولا لنا والله أعلم شوف كتاب آخر أنا الآن ما معنا إلا الفضائل وقد أخذنا منها نصيبا بارك الله فيكم فضائل وخلقها أقارب يكفينا هذا منها ونشوف كتاب آخر إن شاء الله إن شاء الله الله يوفقنا وإياكم يوفقنا وإياكم من النافع والعمل الصالح وأخلصوا لله في الاختبار ولا يكون همكم من الاختبار وطلب العلم الشهادات هذا أمر خطير يطلب الإنسان العلم لوجه الله لأنه من أفضل العبادات بل أفضل من التطوعات جميعا فلو بات الإنسان ساهرا في الصلاة وآخر في تحصيل العلم مخلصا به لله لكان أفضل من هذا العابد كان أحمد إذا جاءه الشافعي يصف القيام ويقبل معه الملاكرة كان يقوم كرات ومرات في الليل ما عندهم إلا سرج عنده بارك الله فيك الداح الأقدح وإلى إخراجه كتب اللي في دينه ونام بعدين يوقظ حديث آخر ولا مسألة أخرى سيتركم يخلق وينام شغله العبادة والعبادة أيضا نحطكم عليها جافة جنوبنا عن المضاد ورب الخوف وطمع مرض يعني لا يتفاعل الإنسان في العبادة بعد تلين القلب يجب أنه القسوة يجمع بين العبادة ويجمع بين العلم العبادة والعبادة لكن بالمفاضلة بالأخلاق لكن ليس معنى أن تترك العبادة لا إن كان أفضل تحتاج إلى الفاضل والأفضل نعم أشهد أن لا إله إلا الله